بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيف للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال في النوع 23، قال: مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. الصيرفي من علماء أصول الفقه، ما هو من أهل هذا الشعب. يقول: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر بن حميدي شيخ البخاري أنها لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. والفرق بين الأول وهذا الأخير أن الإنسان ربما يكذب في حديث الناس، ولكنه لا يكذب على رسول الله. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم في نفسه وأهيب في قلبه من أن يكذب عليه، ولكنه ربما تساهل في حديثه مع الناس فكذب. فهذا هو الأصل. فإذا تاب من الكذب على الناس فحديثه يقبل، لأن الأصل أنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا فرق. لكن إذا ثبت عنه أنه كذب على النبي، فحينئذ احتياطا لحديث رسول الله لا نقبل حديثه أبدا، نخشى أنه يعود، أو نخشى أنه أصابه وهم فحدث بحديث من تلك الأحاديث المكذوبة، أو أصابه غلط ونسي إلى آخره. فاحتياطا للسنة لا نقبل، كما قال هنا أحمد والحميدي رحمه الله. على أن هذا ليس مضطردا، يعني هذا هو الأصل لكن ليس بالطبع. أحيانا لكل قاعدة شذوذ، يقولون أحيانا الإنسان قد يقع في ذلة، يكذب في حديث مثلا، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح حاله ويستقيم أمره ويظهر منه الخير وتظهر منه العدالة ويعرف بالثقة إلى آخره، فيقبل حديثه. فالمسألة ليست فيها اضطراد. لذلك هنا نقل في الحاشية أن علي بن أحمد النعيمي وضع حديثا على شعبة ثم تنبه له المحدثون فتاب. قال الذهبي في الميزان في ترجمته: وقد بدت منه هفوة في صلاح، واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. اللهم المستعان. وقد حررت ذلك في المقدمات. المقدمات كتاب ابن كثير من الكتب المفقودة التي ليس لها ذكر. أما الذي كفر المتعمد الكذب فالمشهور بهذا هو أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني الأب. هذا يعزى له هذا المذهب، وعنه اشتهر أنه يحكم بالكفر على من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما باقي العلماء الجمهور فيرون ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يكفر فاعلها. يعني بحد ذاته لا يكفر المتعمد للكذب على رسول الله بكذبه هذا. لكن لو قارن هذا الكذب بغض للنبي أو كيد للإسلام فهذا يكفر، ولكن لم يكفر هنا بمجرد الكذب، وإنما كفر بالكذب وبشيء آخر صاحب هذا الكذب، فهنا فرق. أما إذا كذب من أجل الدنيا، من أجل المال، كما يذكر عن غياث النخعي هذا الذي دخل على المهدي، والمهدي الخليفة العباسي المعروف ولد أبي جعفر المنصور، المهدي بن أبي جعفر. هذا المهدي كان يحب اللعب بالحمام، لعله هذا يمر معنا أمر، كان يحب اللعب بالحمام، فدخل عليه هذا وقال له، حدثه بحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، أو جناح، سبحان الله، زاد كلمة جناح، لأن الخليفة يحب اللعب بالحمام، واللعب بالحمام له، وإذا كان فيه سبق، إذا كان فيه جائزة أو مكافأة فلا يجوز، حرام، لأن المكافأة والجائزة لا تجوز إلا في هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وهي المسابقة على الخيل، والمسابقة على الإبل، والمسابقة بالرمي فقط بالنصال، لا سبق، السبق هنا ما يعرف الآن بالجائزة، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، النصل السهل. وقد ذكر العلماء أن هذه الأشياء أجاز فيها الشارع السبق لأنها مسابقات تعين على الجهاد، فيها فائدة عظيمة. وأما إذا كانت المسابقة مجرد له وترويح عن النفس فلا تجوز فيها المسابقة بالمال، لأنها حينئذ تكون قمارا وميسرا، تكون مقامرة، وتكون أكلا للمال بالباطل، كالمسابقة على الأقدام، والمسابقة بالسباحة، والمسابقة بالمشي، وكثير من المسابقات المعروفة الآن هي من الله، لا تدخل في الإعداد للجهاد، فهذه تجوز المسابقة فقط، يعني كانت مباحة، لكن إدخال المال لا، أصبحت قمارة، دخلت في حكم الميسر. المسابقة بالحمام أيضا من هذا الباب تجوز، ولكن بدون جعل، بدون مال سبق. فلما دخل هذا الرجل على الخليفة أراد أن يسوغ له هذا الشيء، أعوذ بالله، من أجل الدنيا، فأضاف كلمة جناح إشارة إلى الحمام، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. والخليفة طبعا ما أحب أن يحرجه أمام الناس وأن يكذبه، وكان يستحق ذلك، وليته فعل، لكن يظهر أن الرجل كانت له مهابة وكان من الفقهاء، فما أحب أن يزري بأهل العلم أمام العامة حتى لا يساء الظن بهم، يمكن معه له قصد في هذا، الله أعلم. فأعطاه مكافأة، أعطاه مالا، فلما انصرف هذا الرجل نظر الخليفة إلى قفاه، إلى ظهره، لما انصرف الرجل أبده نظره وقال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم أمر المهدي بقتل الحمام، قتل جميع الحمام، قال هذا هو الذي كذب بسببه على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمر بقتل الحمام، والله المستعان. فمثل هذا لا نقول أنه كافر، لا، هذا ما هو كافر، لأنه كذب في الحديث من أجل الدنيا، من أجل المال. يقول رحمه الله: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن مبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا، وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا وكبرا، أحيانا يكون عناد وأحيانا تكبرا، فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. هذا التفصيل جيد، بين له أنه غلط، أنه غلط على النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع. إذا كان عدم الرجوع عنادا منه هذا يلحق بالوضعين والعياذ بالله. وإذا كان عدم رجوعه اعتدادا بحفظه وثقة بنفسه وأنه لم يغلط فهذا معذور، هذا معذور. قال الشيخ أحمد شاكر هنا، وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرفونه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، هذا واضح. يعني الراوي أحيانا ما يرجع لأنه ما يثق في هذا الذي صوبه، فإذا كان الراوي لا يثق فيه فعدم رجوعه غير ملزم، فرجوعه غير ملزم له، غير ملزم الرجوع. الله أعلم. على كل حال هذه مسائل يرجع فيها إلى المقاصد وإلى النيات. ومن ها هنا ينبغي، يقول الحافظ ابن كثير، ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، لا يحدث بحديث النبي إلا من كتاب أصل ومعتمد، ليس فيه تخليط، ليس فيه تصحيح، ليس فيه، أصل معتمد مصحح مقروء على العلماء. هذا الكلام أيام ما كانت الدنيا مخطوطات، أيام كانت كتب الحديث كتب مخطوطة، ولا يجوز للإنسان أن يحدث من الصحف. قد يقول قائل يعني وضح لنا هذا كيف، الآن نحن نحدث من الكتب. نعم، كانوا في السابق، كان العلم في السابق في الزمن الأول كانت في صدور العلماء، فيذهب التلميذ يأخذ العلم من العالم إما حفظا وإما كتابة، تعتمد ضبط، ضبط كتاب ضبط صبر. ثم العلماء خشوا من ضياع العلم، بموت العلماء فدونوا العلم كتبوه، وكان هذا التدوين فرديا اجتهاديا في زمن، في أواخر زمن الصحابة أو زمن كبار التابعين، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة وأمر بتدوين الحديث رسميا كما يقال الآن. خليفة أمر بأن يدون العلم يكتب، ووجه إلى أبي بكر بن حزم في المدينة، ووجه إلى الزهري، علماء الحديث في ذلك الوقت، أن يدونوا العلم، لأنه خشي رحمه الله أن يضيع العلم إذا مات العلماء، مات العلم الذي في صدورهم. كما يذكر عن الأوزاعي رحمه الله أنه وقف على قبر الزهري، والزهري توفي في الشهر في فلسطين في بعض أعماله هناك، ولكنه أمر أن يدفن على قارعة الطريق، أمر أن يدفن على الطريق يعني حتى يمر به الناس فيدعو له، إذا مروا الناس يقفون على قبره يدعون له. فمر الأوزاعي وقف على قبره، على قبر الزهري، وقال يا قبر كم، يا قبر كم فيك من علم ومن كرم، وكم حويت آثارا وأحكاما، أو أحكاما وآثارا، يشير إلى من؟ إلى صاحبه الزهد رحمه الله. فالعلماء كان العلم في صدورهم ثم دون، لما دون العلم في الكتب الآن هذا العلم لابد أن يوثق. كيف يوثق؟ كتاب كالموطأ مثلا، الإنسان ينسخه، كيف الآن يروي الموطأ؟ يذهب ينسخ الموطأ بنفسه من نسخة، أو يشتريه من الوراقين، أو يذهب إلى وراق يطلب منه أن ينسخه، أن ينسخ له الكتاب بأجرة مثلا إلى آخره. فإذا أخذ الموطأ مخطوطا يذهب يقرأه على الإمام مالك بن أنس، فالإمام مالك بن أنس طبعا تعرفون طريقته رحمه الله، ما كان يقرأ، الناس كانوا يقرؤون عليه، فإذا قرأ الموطأ على الإمام مالك أنت معك نسختك، تجالس الآن في المجلس معك النسخة تصحح، فإذا أنهيت أصبح الموطأ الآن كتاب أصل معتمد عندك لأنك صححته على الإمام مالك. طيب إذا ما أدركت الإمام مالك تقرأه على تلاميذه الذين قرأوه عليه، وهكذا وهكذا تذهب تقرأ الموطأ إما على عبد الله بن وهب أو على عبد الله بن مسلم التنيسي أو على عبد الله القعنبي، هؤلاء المعروفين بالرواية عن مالك، أو ثق الناس الموطأ تقرأه على هؤلاء وتصححه. إذن الآن معك نسخة موثقة مصححة معتمدة من الموطأ. فيأتيك الناس يرحلون إليك ليسمعوا عنك الموطأ ويأخذوه عنك. تكون أنت في بلد، فإلى البلد تعج بالطلبة من جميع الأفق يرحلون إليك ليسمعوا ويأخذوا عنك الكتاب لأنك أنت الآن نسخة معتمدة. طيب أما أن يأتي شخص لم يسمع من مالك ولم يسمع من التنيسي ولم يسمع من القعنبي ولا يذهب إلى السوق يشتري الموطأ ثم يرويه، أبدا هذا يسقط عندهم مباشرة. يقولون صحفي، إنه يأخذ العلم من الصحف. العلم الصحف هذه معتمدة لكن لا بد أن تقرأها وأن تصححها على من؟ على العلماء، لهذا الأصل معتمد. وهكذا في عصر المخطوطات كان العلماء يأخذون الكتب يصححونها على العلماء، الناس والطلبة يأخذون البخاري ومسلم والترمذي فتقرأ على العلماء حتى تصحح وتعتمد. فلما ظهر عصر الطباعة انتهت هذه المسألة، مسألة التصحيح والأصول المعتمدة، لأن الآن الكتاب المطبوع أصل معتمد ما يحتاج إلى تصحيح، أصل معتمد. لكن طبعا ما هو كل أحد يأتي يقرأ ويفهم، لا، لابد أن تدرس تتفقه في الدين، تدرس المصطلح، تدرس اللغة، وتدرس أصول الفقه، تدرس الفقه، تدرس التفسير، الحديث. فإذا ما قرأت في البخاري أو في مسلم تفهم جيد، لكن من حيث التصحيح الكتاب الآن مصحح موثق معتمد منذ أن طبع، وأشرف على طباعته جماعة من العلماء، طبعوه طباعة عنيقة وضبطوه بالشكل وكشفوا الخفايا التي فيه والمشكلات التي فيه في الحواشي وبينوا، الحمد لله أصبح أصل معتمد. لكن يحتاج إلى طالب علم عنده دربة وعنده أهلية يقرأ الكتاب ويستفيد منه. فإذا أشكل شيء رجع إلى شروحه كفتح الباري أو إلى غيره. فإذا الطريقة اختلفت الآن، لذلك هنا ابن كثير يقول فلا يحدث إلا من أصل معتمد. نعم هذا في زمانه، أما نحن الآن نقول لا يحدث إلا رجل، لا يحدث إلا من نسخة مطبوعة طباعة صحيحة ما فيها تصحيحات تطبيعات. ويكون هذا المتحدث أو المحدث يكون من طلاب العلم المتمكنين الذين لا يغلطون في الأسماء، لا يغلطون في الأسانيد، لا يغلطون في المتون، لا يغلطون في الألفاظ، يفهمون الفقه ويفهمون الغريب ويشرحون الحديث شرحا مفيدا. أما أن يأتي رجل لم يدرس الشريعة ولم يتفقه فيها، متخصص إما في علم الكيمياء أو علم الهندسة أو علم الطب أو متخصص في المحاماة، ويأتي يريد أن يشرح البخاري أو يشرح مسلم أو يريد أن يشرح الترمذي، في هذا فاقد الشيء لا يعطيه. ومن تكلم في غير فنه، يقولون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. كما أن المحدث لا يستطيع أبدا أن يشرح كتابا في الطب أو في الهندسة إلا إذا درس هذا الشيء، كذلك هذا المهندس أو هذا الطبيب أو هذا المحامي أو هذا المدرس اللغة العربية الذي اقتصر عليها، وإلا فإن اللغة العربية لها صلة وثيقة بالشرع، لكن هذا ما درس إلا النحو أو درس الأدب والشعر مثلا، كيف هذا يستطيع أن يدرس، كيف يستطيع أن يشرح كتابا في الحديث فيتكلم على أسانيده ورجاله ومتونه وغريبه وفقه؟ أبدا، لابد من يتأهل الإنسان، والله المستعان. قال رحمه الله ويجتنب الشواذ والمنكرات. يعني الحديث الحديث الشاذة والمنكرة. الفرق عند المتأخرين بين الشاذ والمنكر أن الشاذ ما يشد به ثقة عن باقي الثقات هو حديث ضعيف، والمنكر ما يخالف فيه ضعيف ينفرد به ضعيف، والمنكر أشد ضعفا ونكارة من الشاذ. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أبو يوسف القاضي رحمه الله المتوفى سنة 82 من أصحاب أبي حنيفة، لكنه كان سليم العقيدة، لأن الأحناف في تلك الفترة كثير منهم من الجهمية. أبو يوسف رحمه الله كان سليما من التجهم وعلم الكلام، كان أثريا، وله كلمة جميلة جدا يعني قال عنها ابن كثير فيما أذكر في بداية النهاية: تكتب بماء الذهب. منها هذه العبارة التي ذكرها هنا التي يستشهد بها المحدثون. أبو يوسف يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. رحمه الله نصيحة. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ من طلب الدين العقيدة الصحيحة، من طلب العقيدة بعلم الكلام، بعلم الكلام الذي علم المعتزلة والجهمية، تزندق، وقع في الزندق والعياذ بالله، لأنه سوف يكذب بالصفات ويكذب بالأسماء ويكذب بعذاب القبر ويكذب بالرؤية ويكذب بالشفاعة ويكذب نسأل الله العافية، يقع في الزندق. لكن الدين وعلم العقيدة يطلب من أي مطلب؟ ها؟ كما ذكرنا قبل صلاة العشاء: الكتاب والسنة. وهذه الكلمة كلمة يوسف هذه لو كنا قد ذكرناها في درسنا درس الوسطية كانت جميلة ومناسبة جدا. علم الكلام العقيدة ما يطلب علم الكلام. مع الأسف الآن الجامعات الإسلامية في بلدان العالم إلا هذه البلد فيما أعلم يدرسون العقيدة على منهج علم الكلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمونها العقيدة، زعموا يسمونها العقيدة وعلم الكلام، يقعون في الزندقة. ما معنى الزندقة عند السلف الأولين؟ هو هذا التعطيل. الزندقة المشهور عنها أن الزنديق والزندقة هو الذي يضمر الكفر والكيد للإسلام، لكن كثير من العلم يطلق الزندقة على التعطيل بالعقيدة بالأسماء بالصفات، التعطيل بالنبوات، هذا عندهم زندقة. لكن أحمد رحمه الله يقول رد على الزنادقة والجهمية، فإذا قبضوا على جهمي قتلوا، قال زنديق. المقصود الآن نحن بحث آخر: ومن طلب غريب الحديث كذب. ما معنى غريب الحديث؟ يعني هذا طالب علم الحديث ما يكتب الأحاديث المعروفة المشهورة التي تداولها الثقات والعلماء، لا، يذهب يبحث عن الأحاديث الغريبة التي لا يعرفها العلماء. يترك حشيب بن بشير الوسطي، ويترك شبيب بن عبد الحمد الضبي، ويترك عبد الله بن المبارك، يعني هؤلاء كلهم من طبقة أبي يوسف، ويترك هؤلاء العلماء وشعبة والثوري، ويذهب قالوا هناك حديث عند زيد في الكوفة لا يعرفه هشيم ولا يعرفه ابن نعيم ولا يعرفه وكيع ولا يعرفه أحد، غريب، حديث غريب، يذهب يكتبه. قالوا له في حديث آخر أيضا في واسط عند فلان، يذهب لا يعرفه علماء واسط يكتبه. وهكذا يتتبع على حديث غريبة التي لا يعرفها العلماء أو حديث شاذة. يقول أبو يوسف كذب. كيف كذب؟ لأنه إذا جمع هذه الأحاديث الغرائب، وهذه الغرائب يغلو فيها الكذب، يغلو فيها الضعف، يغلو فيها العضال، يعني يعتبر أحاديث ساقطة، فإذا جمعها وحدث بها فإنه سوف يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وربما دعاه والعياذ بالله، ربما دعاه شغفه وحبه للتفرد والغرابة إلى أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينتبه الإنسان، اترك الأشياء الغريبة والمسائل الشاذة، كن على الجادة وكن على الوضوح. مسألة غريبة، مسألة ضعيفة في الفقه، مسألة شاذة، إياك تتبناها. يعني كما أنه علماؤنا الأولون رحمة الله عليهم من السلف زهدونا في الأحاديث الغرائب وهذه الشواذ الضعيفة التي لا يعرفها العلماء، كذلك حتى في الفقه ينبغي علينا أن نتجنب المسائل والآراء الشاذة. يعني على سبيل المثال، كثير من المسائل التي تبناها ابن حزم الظاهري تعتبر من المسائل الشاذة، فكيف نحن نتبناها؟ مسألة يعني شاذة فيها ومنكرة، تعتبر من غرائب العلم، من المسائل الغريبة المنكرة. نحن كذلك ما نأتي ونتبنى هذه المسائل الغريبة ثم نشيعها في الناس، غلط. كما يذكر لي عن بعض طلبة العلم مع الأسف، والآن أستحضر مسألة منها، أن طالب علم أعرفه جيدا يفتي زوجته في البيت أن تصلي يوم الجمعة، أن تصليها جمعة، صلي ركعتين. نقل لي بعضهم عن هذا الأخ، هداه الله، وقد نصح لكنه لا يرجع. فقلت له، قل له إن صلاة امرأتك باطلة وأنت المسؤول عنها من الله سبحانه وتعالى، لأن الجمعة على من حضر الجمعة، أما المريض والمرأة من يصلي في بيته ما يصلي جمعة، يصلي ظهرا أو لا، يصليها الظهر 4 ركعات. وهذا الأخ تبنى رأيا ضعيفا شاذا واجترع سبحان الله ويفتي به. أي سبحان الله، جرأة. هذا يا أخواني والله يدلك على قلة ورع، على قلة ورع. لو كان ورعا ما فعل ذلك، نسأل الله العافية. فإن العالم إذا وقع في نفسه شيء من المسألة ربما بقي 20 أو 30 سنة متوقفا فيها، أليس كذلك؟ وأنا والله بالأمس القريب كنت أقرأ في ترجمة عالم من العلماء، لا أستحضر اسمه الآن، قرأت كلمة عجيبة له والله، إنما يعني نبكي على أنفسنا. قال: لا أعلم أنني تكلمت بكلمة من 50 سنة يعتذر منها. شوف كيف ماسك لسانه، يقول ما أعرف أني تكلمت بكلمة من 50 سنة إني قلت كلمة يعتذر منها. إذن حافظ لسانه تماما. الورع يا أخوان، الله المستعان. فطالب العلم لا تتبع الأحاديث الغريبة والشاذة، كذلك أيضا ما تأتي الحديث معروف عند العلماء بأنه ضعيف وتأتي ما أنت يا أخانا وتصحح هذا الحديث وتشيع في الناس بأنه الحديث صحيح. اتق الله، اتق الله، هذا دين، ما هو مسألة سهلة، هذا دين الله عز وجل، إياك تتكلم فيه إلا بحجة، لأن الله سوف يسألك، يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين الذي أنت الآن نشرته للناس. ما حجتك في تحشي هذا الحديث؟ ما حجتك في هذه الفتوى؟ ما حجتك في هذا القول؟ نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله عليه وسلم. ما تأتي إلا حديث معروف أنه ضعيف وباطل أو ساقط إلى آخره، وتأتي للناس تقول له صحيح وحسن وتفتي به وتشيع في الناس بأنه صحيح. اتق الله، كما أنك تتقي الله في مسائل الحلال والحرام، أيضا اتقي الله فيما تحدث وتنقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإن الحديث عن رسول الله شديد شديد. الصحابة كانوا يا إخواني مسألة ما هي سهلة، الصحابة كانوا يتشددون جدا، حتى قال عبد الله بن مسعود: والله ما اشترأنا على قال رسول الله، شوف كلمة قال رسول الله، إلا بعد أن مات عمر. عمر ما كان يسمح في الفوضى، عمر كان شديد، ما إذا قلت قال رسول الله يأتيك يحقق معك، هات ثبت على هذا. فكان الصحابة يهابون منه فيمسكون عن كثير من الأحاديث ما يشيعونها هيبة منه، لأنه كان عمر جدا شديد مسألة الحديث عن رسول الله، يخشى من الكذب عليه. وقع ولا ما وقع يا أخوان بعده؟ وقع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول قال رسول الله، قال رسول الله، يقول ما اشترعنا عليها هذه قال رسول الله إلا بعد أن مات عمر. يعني شوف كيف تعظيم الصحابة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع الأسف الشديد يا أخوان نسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا، ما أسهل أن نقول قال رسول الله، وهو حديث مكذوب موضوع ساقط، يعني ما لا يجوز أن تنسبه إلى شخص عادي من الناس، فكيف تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما في الأنترنت، بعض الأخوان في الأنترنت يرى حديثا ينشره. قبل ثلاثة أيام اتصل علي أخ من الأخوان ما أعرفه بالتليفون، فقال لي أسألك عن حديث ما، فالحديث أنا ما كنت أستحضر درجته، قلت له انتظر حتى أراجع. فاتصل علي بعد ساعة تقريبا، أنا رجعت الحديث وجدت أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، والحديث فيه فضل يعني طيب من حيث المتن لكن ضعيف ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتصل علي هذا الأخ قلت له أنت يعني ما تريد بهذا الحديث؟ قال والله هذا الحديث أنا قرأته عجبني لكن أريد نصه تماما منك حتى أنشره في الانترنت. فقلت له ولكن يا أخي الحديث ضعيف ليس بالصحيح. قال كيف؟ قلت ضعيف، لا يجوز لك أن تنشره وأن تحدث به، لا يجوز لك أن تحدث إلا بشيء أنت متأكد من صحته وصحة نسبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قلت له جزاك الله خيرا، يعني ليت الناس مثلك يتثبتون من الأحاديث قبل أن ينشروها، لأن الحديث عن رسول الله عظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن كذب العلي ليس ككذب على أحد. نعم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، اللي يكذب على النبي مو زي الكذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صاحب الشريعة، كلامه دين، كلامه دين وشرع، فالكذب عليه خطير. والله المستعان. نقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب هنا سؤال نجيب عليه، ما حكم نشر في الجوالات أنه يوجد جنائز في مسجد كذا؟ هل هذا من النعي؟ التوسع في هذا غير محمود، لكنك إذا أخبرت صديقا لك بجنازة لا بأس حتى يصلى عليها لا حرج، أو أخبرت أصدقاء أن يصلوا على جنازة ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصلاة على النجاشي وخرجوا وصلوا عليه. يقول أهل الكتاب هل يعتبرون من ملة النبي أو من أمة؟ ما أدري السؤال. أهل الكتاب يعتبرون من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.